وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. And they say, we will not believe you until you break open for us from the ground a spring.